السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ وسمعتي بي. الله يرضيكم على طاعته ويبارك فيكم. ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا حفظكم الله، وفي الختام هذه الكلمة وتتويجا لدورتنا المباركة إن شاء الله، وخصوصا بإشراف أمثالكم، نود من فضيلتكم مبجلة كلمة توجيهية يستفيد منها إخواننا حفظة المتون من الذين شاركونا في هذه الدورة، دورة الشيخ المجدد الإمام أبي محمد ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله، متعنا الله بصحته، في شرح رسائل شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب الثلاث الأصول والقواعد الأربع ونواقض الإسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، والتي ألقاها علينا شيخنا أبو عبد الله بلال يونسي حفظه الله، وذلك أن هناك من شكك في مصداقية مثل هذه الدعوة، هذه الدورات العلمية، وقلل من شأنها، وحجته في ذلك مزاعم واهية يغني ضعفها وتساقطها عن إرادها. فنطلب من فضيلتكم نصيحة ختامية توجيهية لنا ولمن يبلغه كلامكم من إخواننا السلفيين، وجزاكم الله عنا كل خير. وجزاكم مبارك فيكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد فيما أقدمتم عليه وقمتم به من هذه الدورة العلمية التي تدارستم فيها مع أخينا الشيخ الفاضل بلال يونسي الشاعر اللذيذ والأديب القريب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسر عليه وأن يشدده ويثبتنا وإياه على الحق والهدى حتى الممات. تدارستم معه يعني من خيرة كتب أهل السنة والجماعة، كتب العقيدة السلفية الواضحة النيرة وعلى رأسها ثلاث الأصول القواعد الأربعة وغير مما درسكم وفقه الله ورعاه. والاستفادة من طلاب العلم أمثاله ممن درسوا على المشايخ واستفادوا على ما يسر الله له دون تكلف، الحمد لله، كما هو كما علمه عن أخينا بلال حفظه الله ووفقه. فجزاكم الله خيرا على ما قمتم به من التنسيق لهذه الدورة من الاستفادة من أخينا بلال. ولا تلتفتوا إلى قطاع الطريق الذين ترصدوا للسلفيين وأرادوا أن يشتتوا جمعهم وأن يفرقوا كلمتهم وأن يقعدوا لهم بكل صراط يصدونهم عن الحق والهدى، ويزعمون أن هذا ليس من العلماء أو أن هذا يعني فيه ما فيه، ويفترون الكذب، وأهل الكذب معروفون في بلدكم الجزائر وفي غيرها من البلدان، أهل الكذب معروفون، وبينهم وبين شياطينهم من الإنس يعني صلات ومواصلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يكفي المسلمين شرهم. فلا تلتفتوا إلى هؤلاء، وإنما التفتوا إلى الناصح الصادق الذي يريد وجه الله عز وجل في نصيحته، والذي يسلك المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح في النصح والبيان والتنبيه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون مقصوده هو إفادة الناس وتصحيح طريق من أخطأ، وليس المقصود هو الصد عن سبيل الله وإبعاد الشباب عن طلبة العلم المستفيدين بغية أن يلتفوا حول ذلك الناعق الذي يصد عن السبيل. فلذلك نحن عرفنا هذا النوع من الناس ممن كان يزعم نقد أهل السنة شيوخا وطلبة علم، هو يظهر النصيحة والنقد. وفي الحقيقة هو يريد أن يخلي له الجو فيكون هو الشيخ، فيكون هو الشيخ بلا منازع، أو فيكون هو الشيخ بلا منازع. وقد رأينا هذا بأعيننا، وهذا هو الطريق الذي تزعمه محمود الحداد. وقد كان يقول في أكثر من كتاب: ربي لا تذرني فردا. فهو لم يبقي أحدا من أهل العلم من لسانه وطعنه وقلة ديانته بالسب والطعن. لماذا؟ لظاهر الأمر حماية للسنة والعقيدة، لكنه ترصد لأهل السنة، لعلماء السنة، وتخصص في نقدهم وتشهيرهم وتشهيرهم وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ رأينا النتيجة، هو أن يبقى وحيد زمانه، نسيج وحده وفريد عصره وعالم وقته. فأخذاه الله وطرد من المدينة شبر طردة. وكذلك هناك من خلفه في هذا الشر وفي هذا المسلك، وتوزع أصحابه والسائرون على دربه في أماكن عديدة، همهم التصيد لعلماء السلفيين، همهم إبعاد الناس عن هؤلاء العلماء وتعليقهم وربطهم بأمثال هؤلاء الحدادية. فاحذروا من مكرهم وكيدهم. طلبة العلم يستفاد منهم، لا نجعلهم في مرتبة العلماء ومرتبة كبار العلماء الذين يرجع إليهم في النوازل، ولكن يعطون نصيبهم وقدرهم ومنزلتهم التي في الشرع، ولا يسفهون ولا يقدح فيهم بما ليس فيهم ولا يحقرون، فإن تحقيرهم من شأن أهل البدع، كما أن المغالاة فيهم من شأن أهل الجهالة والتعصب والغباء. فلا غلو بالإفراط ولا بالتفريط، فكلاهما الإفراط والتفريط من الغلو المذموم. فلذلك يستفاد من طلاب العلم ولا يغلى فيهم لا بالإفراط ولا بالتفريط. وهذه المدارسة حق على السلفي أن يثني على أصحابها وأن يشكر سعيهم، لأنه في الدعوة إلى التوحيد ونصر السنة في بلد وفي مكان تنتشر فيه بدع شتى ومنكرات متنوعة تتعلق بتوحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فكون هذه الرسائل تدرس في تلك الأماكن هذا شرف، ويجب أن يعان القائمون عليه، لا سيما إذا كانوا ممن عرفوا بالسلفية وعرفوا بأنهم أهل صدق في دعوتهم، وأنهم لا يتكلمون إلا بعلم وعلى قدر منزلتهم، فلا يتشبعون بما لم يعطى، فليسوا هم أهل لبس الثوب الزور، ولا هم بالذين لا يعلمون ما يعلمون، بل يبينون للناس الحق على قدر ما أعطاهم الله عز وجل من الهدى والحق. فأسأل الله لكم التوفيق والسداد، لا سيما مع ارتباطكم بالمشايخ الفضلاء الذين هم مرجع السلفيين في بلادكم، مثل الشيخ عبد الغني أو الأستاذ حفظه الله، وكذلك الشيخ عبد المجيد جمعة، وكذلك شيخكم الأكبر في ذلك البلد وهو الشيخ محمد علي مرقوس حفظه الله، وحفظ جميع مشايخ السلفيين عندكم بدون حصر لهذه الأسماء في هذه الكلمة. وهؤلاء عرف عنهم حفظه الله معهم وعن إخوانهم من مشايخ وعلماء في بلاد الجزائر أنهم مرتبطون بأهل العلم السلفيين بكبار أهل السنة، وأنهم يرجعون للعلماء الكبار، فلهم الذين كما يزعم بعض اللاعقين أنهم يريدون قصر العلم عليهم وأنهم مرجعية الشباب في العالم أو الجزائريين في العالم كله، هذا غير صحيح، بل هم يصرحون بأن مرجع الأمة هم علماؤها وليس هم هؤلاء جميع العلماء الذين يرجع إليهم، بل هم بعض العلماء. والعالم الحمد لله يزخر بأعلام الفرقة الناجية والطائفة المنصورة مثل سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وسماحة الشيخ والشيخ العلامة صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان والشيخ ربيع الإمام والشيخ زيد العلامة أيضا والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري العلامة أيضا وغيرهم من علماء السنة يرجع إليهم. فهؤلاء المشايخ السلفيون في الجزائر ليس عندهم العنصرية أو يقولون مشايخ العاصمة مشايخ العاصمة، لا، وليس عندهم التعصب، بل هم أهل سنة وأهل تجرد بما عرف عنهم وبما يصرخون وبما يقولون وبما يفعلون، وهم على صلة بعلماء السنة في آيات عديدة لا سيما في بلاد الحرمين الشريفين. فالحمد لله الذي وفقكم وفقنا جميعا لسلوك هذا المنهج السلفي ولتدارس الكتاب والسنة، تدارس العقيدة الصافية العقيدة السلفية الواضحة النيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على هذه العقيدة، أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا من أنصار السنة الصالحين المصلحين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يجنبنا وإياكم الكبر والغرور، وأن يجنبني وإياكم مسالك أهل الهوى والضلال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. حفظكم الله شيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آمين وإياكم خير. نستسمحكم بطرح سؤالين لو تسمحون. نعم. السؤال الأول، نريد نصيحة لمن هو جديد في الاستقامة. نصيحتي للجديد في الاستقامة أن يثبت عليها كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله أن يقول له في الإسلام قولا يعني يسأل عليه ولا يسأل عنه أحدا غيره بعده، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا كان هو حديث عهد بالاستقامة فليحافظ على هذه الاستقامة، لأن جزاءها السعادة في الدنيا وعند الممات وفي الآخرة وعند البعث والنشور. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني في هذه الدنيا على الصراط المستقيم تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فحري بمن كان مستقيما أن يحرص على الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فليبتعد عن الظلم لنفسه بالمعاصي والذنوب ويبتعد عن ظلم العباد، وليقتصد في حياته الاقتصاد المراد به السلوك السري الوسط، الاختصاص في الاعتقاد كما سمى كتاب عبد الغني المقدسي، أن يسلك المسلك الوسط فلا يغلو ولا يتميز ويفرط ويتساهل في دينه، بل يثبت على الاستقامة وعلى السنة وأن يجالس الصالحين الصادقين من طلاب العلم، وأن يحضر دروس العلماء وطلبة العلم ويستفيد منهم، وأن يسلك طريق طلب العلم ويبدأ بصغار العلم قبل كباره وبالمتون المختصرة، ثم هو أوسع وأكبر، ولا يقرأ يعني شيئا لا يفهمه إلا على شيخ يفهمه أو عند شرح يسر له الكلام الذي لا يفهمه شيئا فشيئا، لأن عدم الفهم يدل على أنه لم يصل إلى هذه المرحلة التي يستوعب فيها الكتاب، فيبدأ بما هو قبله وأسهل منه. وكذلك عليه بالتأني في التأمل والتدبر، فهذا يعني عليه أن يحرص على تقييد الفوائد أثناء القراءة، القراءة المتأنية التي هي قراءة الدرس، قراءة البحث والاستيعاب، ليست القراءة السريعة التي هي أشبه بنوع من الهدرمة والتي لا يفهم فيها ما يقرأ، فليحرص على قراءة التدبر والمدارسة، وإذا كان لا يستطيع لنفسه أو يصعب عليه ذلك ولم يجد شيخا يدرسه على الكتاب، أو كان الوقت عنده فيه متسع ولا يجد من يعلمه في هذا الوقت، فليتدارس مع من هو أفهم منه من زملائه أو في مستواه ويتدارس هذا الكلام، فإذا لم يفهم يرفعه الأمر للعلماء أو لطلبة العلم المتميزين ليفهموهم. المهم يقرأ قراءة درس واستفادة وفهم، ويراجع ما درسه على يد المشايخ والعلماء، يراجع ويبحث ويتوسع، فيحرص طالب العلم على أسس طلب العلم ووصوله حتى يسهل عليه الثبات، لأن طريق طلب العلم هو من أعظم الوسائل للثبات على الاستقامة، لأن كثير من الناس إنما يضل بسبب جهله، وكذلك لا يتبع الهوى بل يتجرد للحق، ويجعل هذا الأمر وهو طلب رضا الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، فهمه هو إرضاؤه لأنه هو عبد الله، ويتقرب إلى الله بطلب العلم وبالعمل لما يرضي الله، فلذلك هو لا بد أن يتجرد للحق ولا يتعصب للرجال. كذلك الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى يثبته على الاستقامة، ويكثر من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى كثير من الأشرار. كذلك الأمر الرابع لجالس الصالحين ويبتعد عن الغافلين واللاهين والمجرمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للثبات وأن يختم لي وله وللحاضرين بخير وللسامعين. نعم حفظكم الله شيخ. سؤال أخير شيخ لو تسمحون. نعم. لو تبينون شيخ شيخنا حفظكم الله بفضل شيخ الإمام المجدد حامل راية الولاء والبراء أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي وبعض المواقف التي جرت لكم كذا، فنستفيد من توجيه من أخلاق الشيخ وكذا. الشيخ ربيع حفظه الله معروف من علماء السنة الذين ثبتهم الله على السنة في زمن تلاطمت فيه الفتن وكثرت فيه الأهواء واختلفت فيه الآراء، فحفظه الله بسبب استقامته على السنة وما عرف من صدقه في دعوته، وقد رافق جيلا عظيما من العلماء استفاد منهم وجالسهم، فوفقه الله عز وجل لحضور بعض مجالس الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، او برؤيه الشيخ عبد الله القرعاوي قليلا، ولكنه استفاد اكثر شيء من تتلمذه في بدايه الامر على الشيخ العلامه أحمد النجمي رحمه الله، حيث كان الشيخ عبد الله الفرعوي يمكن إليه تدريس المبتدئين في الطلب، فاستفاد من الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ومن توجيهاته في بداية طلبه للعلم، وتعلم أيضا على علماء آخرين وعلماء أهل بلده، ثم ولد العلماء الكبار في رحلته إلى المدينة، فرافق الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله وهو إمام أئمة الزمان والمجددين. كذلك تتلمذ السنوات الأربع أو ثلاث سنوات على الشيخ العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وزاده محبة في علم الحديث وتعلقا به، ورافق وتعلم أيضا من الشيخ العلامة محمد العميل الشنقيطي رحمه الله، فرافق علماء أجلاء ممن هم من أعلام الدعوة السلفية، واستفاد من خبرتهم ومن نصيحتهم ومن أخلاقهم، لا سيما أيضا من المشايخ الذين استفاد منهم الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله. فهؤلاء بعض شيوخه الذين استفاد منهم، وقد عرف من شبابه بنصيحته وإنكاره المنكرات، خاصة على هؤلاء الذين يلبسون لباس الدعوة وهم يحاربونها بأفعالهم بسبب جهلهم وضلالهم أو انحرافهم على السنة، فقد عرف بذلك من شبابه حفظه الله. وظهر هذا الأمر وبرز لما ظهرت فتنة الجهيمان، ثم بعد ذلك لما ظهرت فتنة الإخوان المسلمين، ثم فتنة القطبيين في أزمة الخليج، فظهر يعني نصيحة الشيخ وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم، فالناس كانوا مولعين بهؤلاء الخطباء الحماسيين ويسيرون خلفهم أسراف تلو أسراف وجماعات تلو جماعات، ولا يسمعون لأحد فيهم كلاما ولا جرحا، بل ربما حتى التخطئ لا يقبلونها، لكنه وقف بشجاعة نادرة وبجرأة واضحة ظاهرة، هو الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، فوقفوا بمرصاد هؤلاء الحماسيين السياسيين من المتلبسين بالدعوة ويزعمون أنهم سلفيون، فمثل سلمان العودة وصفر الحوالي ونصر العمر وبعد ذلك عبد الرحمن عبد الخالق وأبرامهم وأبرادهم، فوقف لهم الشيخ ربيع وقفة الأسد الهصور، وأظهر الله عز وجل بثباته وثبات الشيخ أحمد أمان وغيرهما من المشايخ أنوار السنة، وأظهروا المنهج السلفي، حذروا من محدثات هؤلاء الحماسيين وصبروا وشيعت حولهم الشائعات والأكاذيب والفراء، وحاول الحزبيون أن يضروهم ويؤذوهم ويضربوهم، فرد الله كيدهم مع إصابة بعض السلفيين من طلاب هؤلاء العلماء ببعض السوء في بعض المناطق، في عدة مناطق ضربوا وأوذوا بعضهم، يعني مات في المستشفى أيام وكاد أن يموت في بعض مناطق القصيم وغيرها. فهذا الشيخ ربيع حفظه الله ثبت ثباتا عظيما، فنصر الله عز وجل به السنة، وارتفع لواء الجرح والتعديل في أحوال دعاة العصر ورجال الزمان، وإن كان هذا الأمر قد سبقه إليه علماء الفرقة الناجية، وتكلم من العلماء من تكلم في بعض الرجال مثل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخنا بن عثيمين رحمه الله، وكذلك الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني على الخصوص، وكتب الشيخ الألباني رحمه الله يعني مليئة بالردود على هؤلاء العصريين، كذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله له ردود على بعض المبتدعة وأهل الأهواء ومشهورة ومؤلفات مسطورة مكتوبة، فهذا الشيخ ربيع حفظه الله استفاد من هؤلاء وسلك طريقتهم، ورفع لواء العلم، لواء هذا العلم ولواء النصيحة. فالشيخ الألباني رحمه الله وصفه بأنه حامل رأس الجرح والتعديل. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله فيما أذكر يقول إنه يعني قد أسقط فرض العين عنهم والواجب عنهم في التعديل من هؤلاء، لأن المنكر إنكاره فرض كفاية. الشيخ ربيع قام بجهد عظيم، يعني العلماء أنفسهم استفادوا منه ووضع عنهم يعني شيئا من الجهد الذي كانوا سيبذلونه في التحذير من أمثال هؤلاء. فحفظ الله الشيخ، حفظ الله الشيخ ربيع وزاده بكرة في العلم وأمده في عمره على الطاعة والاستقامة، نسأل الله ذلك. والشيخ حفظه الله دقيق في أحكامه، متبصر فيها، متبحر في أحوال الرجال، لا يصدر رأيه إلا عن علم وهدى وبصيرة. فرجل ملك آلة الاجتهاد، وعرف قراءة أهل السنة، وعرف منهج الأئمة السلفيين في النقد وفي الكلام على الرواة والكلام على الرجال. ورجل أخرج بلائع أهل البدع من كتبهم بعد طول يعني اشتباه على كثير من الناس، اشتباه في هذه الكتب وعدم تحرير لما فيها من الباطل. الشيخ حفظه الله قام بجهد جبار وفقه الله له ونصر به الحق، فهو أفاد الأمة. ولا شك أن الشيخ ربيع حفظه الله، أن الشيخ ربيع حفظه الله من المجددين في هذا العصر، والذين رفعوا غاية الجرح والتعديل ولواء النصيحة. فلذلك لا تجد من يغضب هذا الشيخ إلا من في قلبه مرض، وإلا هو من أهل الأهواء. أما أهل السنة فيحترمونه ويحبونه. وبعض الناس يتظاهر بأنه يحب الشيخ ربيع، يحب الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وابن حيدان وغيره من المشايخ، يظهرون أنهم يحبونهم، لكن يقول الشيخ ربيع لا نحب لأن عنده شدة وكذا. هؤلاء في قلوبهم المرض، هؤلاء مرضى ورضع الهوى. ولا يغر لكم أنهم يمدحون بعض العلماء، فهذه وسيلة لصيد الشباب والمكر بهم وإبعادهم عن الهدى. فالذي يغض الشيخ ربيع مبتدع ضال، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمولاة المؤمنين، وأمر المؤمنين بأن يوالي بعضهم بعضا، والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والسلف الصالح رحمهم الله قال منهم من قال من علامة في أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وذكروا أيضا من علامة أن من رأيتموه يقع في حمد بن سلمة فاتهموه على الدين. وآثار السلف في هذا الباب كثيرة. فلذلك الشيخ ربيع علم من أعلام هذا الزمان وجهوده الظاهرة في التحذير من أهل التكفير وأهل التوجيه وأهل الأهواء والبدع، وردوده واضحة على هؤلاء بشتى صنوفهم. فقد رد على التكفيريين، رد على سيد قطب في عدة كتب، ورد على متصوفة مثل أبي غدة وصاحبه محمد عوام وعبد العزيز قاري، ورد على صالح، يعني رد على ماذا؟ رد على محمد الغزالي المصري العقلاني المعتزلي، ورد على كثير من أهل الأهواء، ورد على الرافضة في مجلدات. فالشيخ حفظه الله متنوع، رد على النصارى، رد على الليبراليين، رد على العلمانيين، رد على شتى الصنوف أهل الأهواء، ورد على الإخوانيين كالحلبي والماربي و وتلبس بالمسألة فيهم أهل يعني أهل البدعة وهم إخوانيون في الحقيقة. فرد عليهم وبين باطلهم. وهذا الشيخ حفظه الله ثابت كالجبال الرواسي، والمواقف معه كثيرة، ولكن أنا كما ذكرت لكم إن الوقت يعني في يعني حال ضعف الآن، لكن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، وأن يجعل يعني عمره مديدا في نصرة هذا المنهج السلفي في نشرة التوحيد وفي نصح شباب الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين في بحورهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. حفظكم الله شيخ، أثلجتم صدورنا جزاكم الله خيرا، نريد منكم شيخ حفظكم الله تأريخ هذه الكلمة. اليوم هو فيما أظن الثامن عشر من ذي القعدة من عام 1433 من الهجرة النبوية، وأظنه الخامس أو الرابع من أكتوبر، والله ما أدري بالضبط. الرابع من الخامس. الرابع شيخ، نعم. الرابع من أكتوبر من عام 2012، نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظك الله. حبيبي الشيخ حفظك الله. حبيبي زين. الشيخ عبد الغني والرجل. الشيخ كنت رتب لك الساعة. السلام عليكم ورحمة الله. نحيي جهك كذا. السلام عليكم ورحمة الله. يحب الكلام.